طويلة والبرارق فار والدار تشكي من جفا الزوار والليل عتمة والأمان قصار سكة طويلة والبرارق فار والدار تشكي من جفا الزوار سكة طويلة والبرارق فار والدار تشكي من جفا الزوار والليل عتمة والأمان قصار يا معين اللي عينه ما تنام سكة طويلة سكة طويلة كفى الزوار سكة طويلة والبراري كفار والدار تشكي من جفى الزوار والليل عتمة والأمان قصار سكة طويلة والبراري كفار والدار تشكي من جفا الزوار سكة طويلة والبراري قفار والدار تشكي من جفا الزوار والليل عتمة والأمان قصار يا معين اللي عينه ما تنام سكة طويلة سكة طويلة.